الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار. فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار. وشاهد حسن من هو وتدنو مننا العلوى. نشاهدها بها الزدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. فاجعلنا من الأخيار. برسول الله والبدوي الله الله ورجال من بني علوي سلكوا في المن هجي النبوي يا رسول الله. برسول الله والبدوي ورجال الميم بني علوي سلكوا في الماء هجي النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي فإذا المدد، ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإذا المدد، فغسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي. برسول الله والبدوي ورجال البيت بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله